والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة، لكن بشرط أن لا يستطيع الإنسان إظهار دينه في بلد الكفر، فإن كان يستطيع إظهار دينه فإن الهجرة ليست بواجبة في هذه الحال، وإن كان الأفضل والأولى أن يخرج عن بلاد الكفر، لكن الوجوب شيء والأولوية شيء آخر.